منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الأصول القرآنية لأسماء الله الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من أشرف المقامات العلمية والعملية الاشتغال بتحقيق العلم بالله وأسمائه وصفاته ودعاؤه بها والعمل بمقتضاها، وتلك حقيقة العبودية، إذ أن معرفة ذلك أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين وأوجب وأفضل ما أدركته العقول واكتسبته القلوب. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولا ريب أن هذا العلم أشرف ما احتواه القرآن الكريم من أبواب العلم وأحكم المحكمات وأبين البينات لشدة الحاجة إليه وتوقف العبادة عليه، فلم يدعه الله تعالى ملتبسا، بل بينه غاية البيان، كما أن نبيه صلى الله عليه وسلم قد أولاه العناية التامة وبينه البيان الشافي لكونه عماد الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفي هذا إغراء عظيم وتحضيض على العلم بالله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته، حيث رتب النبي صلى الله عليه وسلم على إحصائها دخول الجنة. وإحصاء أسماء الله الحسنى يتناول في الواقع ثلاثة أمور. فأول معاني الإحصاء هو العد، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيأتي الإحصاء بمعنى العد، فتكون وظيفة المؤمن في هذا أن يجتهد في استنباط أسماء الله الحسنى من كتابه العزيز ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. ولم يزل أهل العلم على مر القرون يعنون بهذا الباب ويشتغلون باستنباط أسماء الله الحسنى وعدها لبلوغ هذا الحد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كفونا المؤونة بحمد الله. فمن الأسماء ما يثبت بالقرآن، ومنها ما يثبت في السنة المطهرة. المعنى الثاني من معاني الإحصاء معرفة معانيها، لأن ذلك هو الوعي، إذ الإحصاء يأتي بمعنى الوعي. فلذلك كان لا بد من العلم بما دل عليه كل اسم بمقتضى اللغة العربية، ذلك أن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين وخاطبنا بما نفهم، فقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وحضنا سبحانه على تدبر كتابه ولم يستثن شيئا، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فكان من أعظم العلم، بل أشرفه، العلم بمعاني أسماء الله الحسنى ودلالاتها ومقتضياتها ليستنير القلب بهذا العلم. وأما المقام الثالث من مقامات الإحصاء فهو العمل بمقتضاها، إذ أن كل اسم من هذه الأسماء له آثار عملية مسلكية على المؤمن به. وعلى سبيل المثال، إذا آمن العبد بأن الله تعالى هو السميع، فإن ذلك يستدعي أن يعرف معنى السميع ومعنى السمع، إذ السمع هو إدراك الأصوات. وأثر ذلك من الناحية العملية المسلكية أن يسمع منه ربه ما يرضيه، فيتكلم بالطيب من الكلم من تسبيح وتهليل وتحميد وأمر بمعروف ونهي عن منكر، ويعقل لسانه عن الخوض في الباطل، فلا يقع في غيبة ولا نميمة ولا شتيمة ولا قذف ولا ما أشبه، لعلمه بأن الله هو السميع. وإذا علم بأن الله تعالى هو البصير، فينبغي أن يعلم أن البصر هو إدراك المرئيات، فإذا علم ذلك يقينا أثر عليه من الناحية المسلكية العملية أن يرى الله تعالى منه ما يرضيه من الأعمال الصالحة، من صلاة وصوم وحج وزكاة وإماطة للأذى عن الطريق إلى غير ذلك من الأمور العملية. وحمله ذلك أيضا إذا أوصد الأبواب وأرخى الستور ألا يقترف ما يراه الله عليه فيسخط عليه بسببه، وهكذا. ومن ثم كان جزاء إحصائها الجنة، فسلعة الله غالية وسلعة الله هي الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا بالعلم به بمقتضى أسمائه وصفاته، وأن يجعلها وسيلة لنا إليه سبحانه وبحمده، وأن يجعلنا ممن أحصاها فدخل الجنة، والحمد لله رب العالمين.